إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم حصن ألسنتنا من الكذب وقلوبنا من الغش وأعمالنا وأقوالنا وحركاتنا وسكناتنا وجلوسنا وانصرافنا من الرياء والسمعة. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. واصل معكم شرح كتاب شمائل المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم للإمام الترمذي. قفنا عند 28. طيب، قال الإمام أبو عيسى الترمذي في كتاب الشمائل، المراد بالشمائل شمائل نبيكم وأسوتكم وقدوتكم صلى الله عليه وآله وسلم، قال: حدثنا سويد بن نصر. الحديث 28، وهو ثقة من رجال الترمذي والنسائي، وهو راوية الإمام المجاهد عبد الله بن المبارك. سويد بن نصر من شيوخ البخاري، وهو راوية عبد الله بن المبارك. قال: حدثنا عبد الله بن المبارك الإمام عن معمر بن راشد، وهو ثقة ثبت من رجال الكتب الستة. عن ثابت البناني، هو ثابت ابن أسلم البناني من التابعين، ثقة من رجال الكتب الستة. عن أنس ابن مالك رضي الله عنه، خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن شعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إلى أنصاف أذنيه، أن شعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إلى أنصاف أذنيه، هكذا بإضافة الجمع إلى المثنى. هذا الحديث صحيح، رجاله ثقات، وقد رواه مسلم بنحوه. وقول أنس رضي الله عنه شعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أنصاف أذنيه، هذا سائغ في اللغة العربية، بل هو من الأمور المحمودة إضافة الجمع أو التعبير عن المثنى إذا أضيف بصيغة الجمع، كما في قول الله تبارك وتعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وكما في قول الباري جل جلاله: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. وكما في هذا الحديث قال رضي الله عنه: إن شعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إلى أنصاف أذنيه. وقد تقدمت هيئتان وصفتان وحالتان في شعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي ثلاث كيفيات وصفات مجموعة في قول: ولج وفرة لمة جمة، وفرة إلى نصف الأذنين إلى أنصاف الأذنين، لمة ما زاد عن شحمتي الأذنين، جمة ما نزل على الكتفين. ثلاث كيفيات في ثلاثة أوقات هيئات نقلت في أحاديث صحيحة، وهي من صفتي أو من صفات شعر نبيكم وحبيبكم صلى الله عليه وآله وسلم. شعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أنصاف أذنيه، وقد استدل به بعض العلماء كالباجوري في شرح الشمائل على أن صفة شعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد حجة الوداع وقبيل وفاته كانت أقصر ما تكون، لأنه في بعض الأوقات والحالات كان ينزل شعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى يضرب كتفيه، ولكن ليس ذلك بحلق اللحية وإنما بحف الشارب وإعفاء اللحية، فما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحلق لحيته، ولا بل لم يكن يأخذ من لحيته شيئا، وهو القائل في ألفاظ صحيحة متعددة ثابتة: أعفو أرخو وفروا، أعفو أرخو وفروا. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعرف قراءته في بعض الصلوات السرية غير الجهرية كالظهر والعصر باضطراب لحيته، باضطراب لحيته صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام الترمذي: حدثنا سويد بن نصر، هو الذي مر آنفا، ثقة، قال: حدثنا عبد الله بن المبارك الإمام. ومن أدبيات هذا الإمام ما هو مأثور في ترجمته، أنه كان إذا خرج في موسم قصد بيت الله الحرام للحج وجد ذات مرة مع بعض طلابه امرأة قد أشرفت على الهلاك، فقال رحمه الله: ادفعوا لها مؤنة الحج وهلموا لنرجع فقد حججنا، لأن الحج قد يكون وجوبه على التراخي، قد يكون وجوب الحج على التراخي، وأما إنقاذ نفس مسلمة مؤمنة فعلى الفور. نسوق هذا الكلام للذين يطوفون ويسعون ويحجون ثم لا يعبؤون بالدماء، لا يعبؤون بدماء المسلمين، ونسوق هذا إلى الاضطرابات التي ملأت أو كادت أن تملأ مجتمعات الناس والمسلمين في هذا الزمن في هذا الوقت، لا يعبؤون بدماء تسفك ولا بنفوس تزهق ولا بدماء تجري، وكأنهم لا يعتقدون أو يتصاممون أو لم يسمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: للمؤمن أعظم حرمة المؤمن أعظم عند الله من حرمة الكعبة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. من ذلك التهور وتلك الجرأة على دماء المسلمين، ولله الأمر من قبل ومن بعد. عن يونس بن يزيد، وهو ثقة من أثبت الناس في الزهري، وروايته لهذا الحديث عن الإمام الزهري، قال: حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة التابعي الجليل، عن ابن عباس، وهو أحد الفقهاء السبعة، وقد ذكرت فيما أمليت من قبل، والآن أنا أمتحن أسماء الفقهاء السبعة الذين انتهى علم الصحابة بالمدينة إليهم. من هم الفقهاء السبعة؟ وقد ذكرت لكم بيتا بشطرين جمعت فيه أسماء هؤلاء، فمن الذي يحفظه؟ ارفع صوت. جزاك الله خير. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم عن العلم ليست خارجة، فخذهم أو فقلهم عبيد الله، هذا أحدهم، عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة، عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان خارجة. فقول هذا الناظم إذا قيل من في العلم سبعة أبحر، وهم الفقهاء السبعة، ولقبوا بالفقهاء السبعة لأن علم علماء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين انتهى إلى هؤلاء الفقهاء السبعة، فخذهم عبيد الله، هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عروة بن الزبير سيأتي ذكره وشيء من أدبياته، قاسم هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب، أبو بكر بن الحارث بن هشام خارجة، ابن زيد بن ثابت، سليمان بن يسار. للمرة الثالثة، إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم عن العلم ليست خارجة، فخذهم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان خارجة. ومن أدبيات ونصيحة هؤلاء الفقهاء السبعة أن الوليد بن عبد الملك عندما أراد أن يوسع مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استشار الفقهاء السبعة في إدخال حجرة رسول عائشة رضي الله عنها في المسجد وبها خبره. أعيد مرة ثانية، استشار الوليد، من استشار؟ ما استشار الجهلاء ولا استشار من ليس له علم، استشار الفقهاء السبعة في توسعة المسجد النبوي وإدخال حجرة أم المؤمنين عائشة وبه قبر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فالقبر الشريف كان خارج. أنا بذكر لك شيء تاريخي، ما تقول متشدد ولي تعليق على متشدد، هذه أقول لي تعليق على متشدد. كل واحد يمكن أن يقول للآخر إذا غضب منه أنت متشدد، والآخر يبادله الاتهام نفسه فيقول أنت متساهل. سأذكر ضوابط شرعية وقواعد مرعية لدى العلماء الربانيين في ضابط أو ضوابط المتشدد وضوابط المتساهل حتى نحطم هذه الألقاب التي يتداولها بعض الناس لنسف حقائق ومعالم في الدين هي من صلب الدين وليست من النوافل المستحبات والمندوبات. طيب، أن رسول عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نعم أنا ما كملت هذا، استشار الفقهاء السبعة فكلهم عارضوه في إدخال حجرة عائشة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكنه وبقوة السلطة والسلطان انتزع ملكية حجرات أمهات المؤمنين وأدخلها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويا ليته لم يفعل، غفر الله لنا وله ولكم وللمسلمين أجمعين. ويا ليته لم يفعل، فمنذ تلك الفترة المتأخرة عن وقت رسول الله وعن زمن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل القبر الشريف في مسجد رسول الله، فلم يدخل ولم يوصي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يدخل قبره في مسجده، حاشا وكلا. وهو الذي نهى، والنهي هنا للتحريم، أن يبنى على القبور، وقال في آخر لحظات عمره وهو يودع الدنيا: لعنة الله على اليهود والنصارى، لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا، يحذر ما صنعوا صلى الله عليه وسلم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره، يسدل أو يسدل بالكسر أو بالضم بمعنى واحد، أي ينزل شعره من أعلى رأسه حتى يبلغ طرفي جبهته. يسدل أو يسدل أي ينزل صلى الله عليه وسلم شعره من أعلى رأسه حتى ينزل على جنبتي جبينه، على جنبي رأسه، على قرني رأسه صلى الله عليه وسلم. وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، يفرقون أي يمشطون شعر أشعار رؤوسهم يمنة ويسرى، والفرق سيأتي مزيد تفصيل له حتى لا يتأول خوفا وحذرا من التشبه بالنساء. انتبه لهذا، احفظ اللسان، لأن بعض الناس اليوم لو رأى رجلا ملتزما بالسنة يفرق رأسه يقول هذا رجل فيه تخنث، استغفر الله، يقول شوف يفرق رأسه، يفرق شعر رأسه كالنساء. هذا ما غفل عنه علماء الملة، ذكروا هذا لا سيما المتأخرين منهم، فقالوا نعم صار من عادة النساء أن يفرقن شعور رؤوسهن، لكن ما الذنب إذا كانت هذه العادة سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أهل الكتاب من اليهود والنصارى يسدلون رؤوسهم أي شعور رؤوسهم، المشركون يفرقون، وأهل الكتاب من اليهود والنصارى يسدلون رؤوسهم أي شعور رؤوسهم. وكان صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء. ولعل بعد هذه الفترة التي ورد فيها هذا الحديث وأمثاله قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خالف اليهود والنصارى، خالف المجوس، خالف اليهود والنصارى، خالف المشركين، خالف المجوس. كان صلى الله عليه وآله وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر، أي فيما لم يأمره الله فيه بشيء. ثم رجع صلى الله عليه وآله وسلم في فترة بعد فترة السدل، وهل نجزم فنقول في آخر عمره؟ لا، العبارة الأولى أدق، بعد فترة السدل رجع إلى فرق شعر الرأس، فكان صلى الله عليه وسلم يفرق شعر رأسه. كيفية هذا الفرق سيأتينا وصف دقيق حتى تدرك دقة رواية صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم للأحاديث بدقة. أنا قلت لك من قبل أن هذه المجالس التي وفق الله وأعان وأحسن القائمون الظن فيها شرط، قد يتمكن الإنسان إجازة أن يسرد أو أن تسرد هذا الكتاب في مجلسين أو ثلاثة مجالس، كما قرأ الحافظ ابن حجر المعجم الصغير للطبراني وفيه مئات الأحاديث في مجلدة ضخمة، قرأه ما بين الظهر والعصر. أين نحن بين الظهر والعصر؟ أين نحن بين الظهر والعصر؟ هذا شيء ما هو محسوب في الزمن ولا في الوقت، قرأ بينهما الحافظ ابن حجر المعجم الصغير للطبراني. لكن المراد والقصد هو منهجية أبعد ما تكون عن الدروشة، وأبعد ما تكون عن قيل وقال، لأن الإنسان إذا روى الضعيف والمنكر والموضوع والمكذوب قد يندم في الدنيا والآخرة. ولذلك قال القائل في شأن المنكرات والواهيات التي يلوكها كثير من الناس بلسانه، سواء كان كبيرا أو صغيرا، قال لا تروي غير الواضح المشهور من قول النبي الأريحي الأبطح صلى الله عليه وآله وسلم. لا تروي غير الواضح المشهور من قول النبي الأريحي الأبطح، ودع الغرائب والمناكير التي في الحشر إن نوقشت فيها تستحي. قيل والله قيل والله قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم نور، والله قيل إن قبر الرسول يخرج منه نور. يا محمد يا نور عرش الله. استغفر الله استغفر الله. لا تقول متشدد، إذا قلت متشدد أطلب منك الدليل وأناقشك بين يدي من لا تخفى عليه خافية. تشدد يعني تجاوز للنص من القرآن، ولا أقول من القرآن ثم من القرآن والسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالشرط ثبت أو لم يثبت، ثبت أو لم يثبت. ما لم يثبت لم يتعبدنا الله تبارك وتعالى به. هذا أين نطبقه ونحن نتفقه في مسجد رسول الله؟ نطبقه ها عد في العقيدة، نطبقه في التفسير، نطبقه في الفقه والعبادة، نطبقه في المعاملة، نطبقه في مدارسة ومذاكرة السيرة والشمائل المحمدية، نطبقه حتى ونحن نتتلمذ على أصوليين أو نحويين أو بلاغيين أو لغويين. ما نقبل شواهد مكذوبات واهيات على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والحوار اللطيف الطريف بين الإمام الشافعي ومحمد بن الحسن الشيباني رحمهم الله يعني حوار فيه عظة وعبرة، لعل مناسبة إن شاء الله تمر بنا فأذكرها وأوقفكم عليها. قال: وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأسه. وهذا الحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله. قال: وأصله مخرج في البخاري، أصله مخرج في الصحيحين، أصله مخرج في الصحيحين. قال: حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار بن دار ثقة إمام. قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي إمام من الأئمة، عن إبراهيم بن نافع المكي، إبراهيم بن نافع المكي ثقة حافظ مخرج له في الكتب الستة، عن ابن أبي نجيح عبد الله بن يسار مر بنا وهو ثقة مخرج له في الكتب الستة، ابن أبي نجيح عبد الله بن يسار ثقة، عن مجاهد ابن جبر تلميذ ابن عباس والذي عرض القرآن وتفسيره آية آية على ترجمان القرآن عبد الله بن عباس، عن أم هانئ رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذا ضفائر أربع. ضفائر جمع ضفيرة، وقد تقدم ذكر الحديث بلفظ غدائر، وقد تقدم التعليق أن ضفيرة وغديرة وعقيصة وخصلة هي بمعنى واحد، جزء من شعر الرأس، جزء من شعر الرأس يجعل مستقلا عن بقية الأجزاء. وذكرت لطيفة في اللغة العربية أن العرب يطلقون كما يستجيزون إطلاق الأربع الكلمات على بعضها، يقولون العقيصة فيها معنى زائد وهي ضفر شعر الرأس. رسول الله صلى الله عليه وسلم ضفر شعر رأسه أربع ضفائر وألقاهن وراء رأسه. بماذا علل العلماء هذا؟ قالوا: هذا التضفير والعقص وهذه الغدائر التي قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم شعره في إليهن في أربع أقسام، أربعة أقسام، هذا فعله عام فتح مكة لمقتضى السفر، والسفر ليس سفرا هينا ولكنه سفر بعيد الشقة، فكان الأمر يحتاج إلى أن يربط صلى الله عليه وسلم شعره فشده في أربع ضفائر أو غدائر فلا وجه لإنكار بعض الناس عندما ينكرون على بعض الإخوة من أهل الجنوب. هذه سنة يعني يفعلها بعض الإخوة من أهل جنوب الجزيرة العربية، يضفرون رؤوسهم عقائص وضفائر، فبعض الناس ينكر عليهم غاية لي. قبل أن تنكر لا بد أن تستذكر، فإن كان الاستذكار لواحد من الحاضرين فقد الحمد لله لن ينكر فيما بعد، لأن مثل هذا التضفير ومثل هذا التقسيم إلى غدائر وضفائر قد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والحديث صحيح. باب ما جاء في ترجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الترجل والترجيل بمعنى واحد، وهو تسريح الشعر وتحسينه، تسريح الشعر وتحسينه. لكن لا يظل المؤمن أمام المرآة طوال أوقاته يجلس يسرح شعره، فهذا فيه نوع يعني من الاستعباد، وقد يكون فيه نوع من الاستعلاء للنفس، وقد يوقع الإنسان الذي يفعل هذا الفعل ويخالف السنة في محاذير. سيمر حديث من خمسة أحاديث، هذا الباب باب الترجل ذكر فيه الترمذي خمسة أحاديث، ثلاثة صحيحة وحديثان ضعيفان، ثلاثة صحيحة وحديثان ضعيفان. بعض الإخوة عندما يقال له حديث ضعيف يقول إيش حديث ضعيف، والله ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، كل أحاديث رسول الله ثابتة. ما دام واحد يقول قال رسول الله فقد صدق. الهريسة تشد الظهر، يقولون قال رسول الله الهريسة تشد الظهر، هل هذا خلاص ننسبه لرسول الله؟ يقولون قال رسول الله أكرموا عمتكم النخلة، هل خلاص ما دام قال رسول الله نقول به؟ يا شيخ مكذوبات، تق الله في نفسك، مكذوبات موضوعات. قالوا قال رسول الله توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، ما هو صحيح. ولذلك انحرفت عقيدة بعض الناس، فإذا قاموا وإذا قعدوا وإذا دخلوا وإذا خرجوا وإذا أكلوا وإذا شربوا وإذا عزموا وإذا ناموا إيش يقولون؟ يقولون بجاه النبي، الليلة العشاء عندي بجاه النبي. أولا هذا فيه قسم وحلف بغير الله وهو شرك. الأمر الثاني فيه توسل بدعي غير مشروع ممنوع، فوالحديث لا يصح، والحديث لا، التوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا ثم بأصلح وأخلص عمل ترى أنك كنت مخلصا فيه تقربت به إلى الله، إن نزل بك كرب تتوسل به لا حرج. بعد التوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا تقول اللهم إني أتوسل إليك بصدقة تصدقت بها على فلان 500 أو 10,000 أو 100,000 ريال، تصدقت بها على يتامى وأرامل، والآن قد نزل بي كرب وحل بي خطب ونزلت بي داهية، اللهم أتوسل إليك بتلك الصدقة، هذا توسل مشروع ليس بممنوع. أما الله أتوسل بالنبي، أتوسل بالجاه، هذا لم يرد لا في القرآن ولا في السنة ولا في الآثار الثابتة. الترجل والترجيل بمعنى التسريح والتجميل للشعر. طيب ليش الترمذي اختار ترجل ما اختار ترجيل؟ اختار ترجل. لاحظ الآن هنا فقه حديثي للترمذي، لأن جل ما ورد من الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بلفظ الترجل لا بلفظ الترجيل، بلفظ الترجل. ولذلك آثر الإمام الترمذي أن يعبر بتسريح الشعر بالترجل، وهو تسريح الشعر وتحسينه. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، شيخ الترمذي إسحاق بن موسى الأنصاري زل اللسان، أنا قلت هناك في سويد بن نصر قلت إيش شيخ البخاري، هو شيخ الترمذي هنا كذلك. إسحاق بن موسى الأنصاري شيخ الترمذي ثقة متقن من رجال الترمذي والنسائي وابن ماجه، لا بل من رجال الإمام مسلم أيضا. طيب، حدثنا معن بن عيسى، معن بن عيسى القزاز نسبة إلى القز الحرير المأخوذ من دودة القز، كان يمتهن رحمه الله مع طلبه للعلم، كان يمتهن جمع حرير دود القز ثم بعد ذلك يقدمه لمن يخيطه وينسج منه نسجا. ومعلوم أن الحرير محرم على ذكور هذه الأمة، حل لنسائها. معن بن عيسى القزاز قال الإمام أبو حاتم أثبت أصحاب الإمام مالك هو معن بن عيسى القزاز، قال أبو حاتم أثبت أصحاب الإمام مالك. قال حدثنا مالك بن أنس، عاد تسترخي وترخي العنان وتسلم القيادة والزمام لمثل هذا الإسناد الذي يرويه معن بن عيسى القزاز عن الإمام إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله. ومن أدبيات الإمام مالك، من أدبيات الإمام مالك ما رواه أبو نعيم في كتاب الحلية بإسناده أن الإمام مالكا رحمه الله كان إذا أراد أن يعقد مجلسا من مجالس الحديث يتوضأ كوضوئه للصلاة، ثم بعد ذلك يتطيب بأنفس ما يجد من الطيب، ويلبس من الأردية والثياب أنفس ما يجد، ويسرح شعره ويدهن، ثم يجلس فيحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فرجع في ذلك فقال أوقر حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أوقر حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فعلى مريد مجلس علم في مثل هذا المسجد الشريف المنيف على وجه الخصوص، إن أراد أن يكتال بالمكيال الأوفى ما يأكل لنا كم قرن بصل، ها يتعشى قبل العشاء ويأكل قرن أو قرنين من البصل، ويأتينا فيؤذي ملائكة الله ويؤذي الجالسين، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فقط البصل، الثوم والكراث، فقط البصل والثوم والكراث أخبث منها أكرم الله السامعين الدخان والشيشة والأرجيلة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث الصحيح إذا اشتم، أنا كلما مررت على هذا الحديث أتعجب له أشد العجب، فتعجبوا معي مع الإيمان واليقين والتسليم بثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا اشتم من رجل رائحة ثوم أو بصل أو كراث أمر به فيخرج من مسجده صلى الله عليه وسلم حتى يبلغ به البقيع. ما هو يعني يخرج إلى عند الباب، يعني قد يرجع مرة ثانية، يخرج به إلى البقيع. وفي هذا زيادة مبالغة في أن من أكل بصلا أو ثوما أو كراثا وأقول أو شرب دخانا أو أرجيلة أو تعميرة أو شيشة فإنه يؤذي ملائكة الله ويؤذي عباد الله الحاضرين في هذه الصفوف المشهودة. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفي وأن يهدي وأن يتوب علينا وعلى المدخنين والمشيشين، فوالله إنهم لفي خطر عظيم، إنهم لفي خطر عظيم، إنهم يسعون إلى حتفهم بأيديهم، وكما يقال سعى إلى حتفه بظلفه، وهذا لا يفعله العقلاء الأسوياء وإنما يفعله غيرهم. ومن أدبيات الإمام مالك رحمه الله ما رواه معن بن عيسى القزاز نفسه، معن بن عيسى القزاز نفسه رحمه الله يقول كان الإمام مالك إذا خرج إلى مجلس العلم في مسجده في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يغتسل ويمتشط ويسرح لحيته ويتطيب، وإذا سمع رجلا يرفع صوته في مجلس الحديث زبره بالزاي والباء والراء والهاء، زبره أي زجره وبشدة، ثم يتلو قول الله تبارك وتعالى فيقول: قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت رسول، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول. ثم يقول: رفع الصوت في مجلس حديث رسول الله كرفع الصوت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تسمع الآن: السلام عليك يا رسول الله، الصلاة عليك يا رسول الله، هذا ما هو من السنة. السنة أن تخفض صوتك وتغض صوتك: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتكون قد اكتلت بالمكيال الأوفى. لا، بل هناك ما هو أوفى من هذا المكيال، أن تصلي الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وكما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. عن هشام بن عروة، هشام بن عروة فقيه، ثقة فقيه من رجال الستة، عن أبيه عروة بن الزبير ابن العوام، عروة بن الزبير ابن العوام ابن الصحابي الجليل الزبير بن العوام، وهو ثقة فقيه مشهور. الزبير ابن عروة بن الزبير ثقة من التابعين. من أدبيات عروة بن الزبير، انتبه لهذا، من أدبيات عروة بن الزبير، ولمن لم يحضر المنهج قلت: أئمة رووا لنا حديث رسول الله، ما أرى من البر بهم أن يقفز أحدنا إلى متن الحديث فيشرحه وينسى أو يتناسى أن هذا الحديث وهذا المتن جاءنا عن طريق أولئك الأئمة الكبار والحفاظ الأبرار الأخيار، فلا بد أن نقف أقل شيء مع أدبياتهم وأخلاقياتهم. انظر إلى هذه الأدبية من عروة بن الزبير رحمه الله: كان له حائط بستان مملوء بالنخيل في المدينة، فكان إذا دخل البستان ما فرح فرح المختال، ولكنه ذكور شكور. ماذا كان يقول؟ التقطت له هذه الأدبية. كان إذا دخل الحائط والبستان يقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ثم يتلو قول الله تبارك وتعالى: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وقف عقدية مع سرد المرويات في الشمائل المحمدية، وهي ما نبه عليه ابن تيمية، فقال: بعض الأذكار يضعها المسلمون في غير موضعها. مثال، مثال ما شاء الله لا قوة إلا بالله، قال: كثير من الناس يستعملونها لدفع العين، بعض الناس أيضا يستعمل الصلاة والسلام على خير الأنام لدفع العين، إذا أراد أن يستدفع عين لذلك إذا رأى إنسان يقول: هذا بيتك، يقول له: صلي على رسول الله، صلي على رسول الله. فين إيش الدليل؟ إيش الدليل؟ اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. شرع إذا دخل الإنسان أو دخل غيره أن يقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لدفع عين نفسه، ما هو لدفع أعين الجان والإنس. فاستعمال هذا في غير موضعه، لكن إن خاف الإنسان، لأن النساء نفسه بصيرة، ترى بعض الناس له عينان سميتان كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، له عينان سميتان، والإنسان يعلم هذا في قرارة نفسه. مرة قال: سيارة جديدة، سبحان الله، الأربع الكفرات نزلت على الأرض. قال: بيت جديد، انهدم ركن من أركان البيت. انتبه، انتبه، بعد هذا لا تنظر وتقول بيت، قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، قل تبارك الله، هلا بركت كما ورد في السنة، هلا بركت ما شاء الله، تبارك الله، بارك الله لك. هذا أكثر شرعية في وضع ذكر لدفع العين. طيب إيش المثال الثاني الذي مثل به ابن تيمية؟ قال لا حول ولا قوة إلا بالله. كثير من الناس يستعملونها في موضعين ليس هما موضع استعمال لا حول ولا قوة إلا بالله. مثلا إذا غضب الإنسان من شخص قال لا حول ولا قوة إلا بالله لينفس عن غضب، هذا مو هو الموطن 100%. ويزيد الطين بلة والبحر طحين أن بعض الناس يختصر، وهذا في لغة سوقة الناس، يقول لا حول بالله، سبحان الله يا شيخ قل لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب ابن تيمية يقول تستعمل هذه لأي شيء؟ يقول تستعمل للاستعانة، أمامنا طريق طويل، سبحان الله كيف نسلك هذا الطريق يا شيخ؟ نستعين بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، نستعين بالله عليه. ما هو إذا غضب الإنسان من زوجته قال لا حول ولا قوة إلا بالله، طفشان، هذا أقول ذكر الطفشانين. طيب إيش الاستعمال الثاني؟ عند المصيبة بعض الناس يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هو حسن من ناحية أخرى باعتبار آخر لكن فيه بعد، لكن في هذا الموطن والمقام إيش الذكر المشروع؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. اللهم اجعلنا من المهتدين. أدبية ثانية لعروة بن الزبير، كان إذا إذا بلغ ثمرة النخل رطبا، ما هو يوصد الباب، ما هو يوصد الباب كما نصنع إذا جاء الواحد يصرف رصيده ينكفي على شاشة الصراف حتى لا يرى. كان إذا بلغت ثمرة النخل في حائطه الرطب حطم، ثلم بهذا اللفظ، ثلم جزءا من الحائط وقال للناس ادخلوا كلوا من رزق ربكم، كلوا من رزق ربكم واشكروا له. ترى أمثال هؤلاء الناس بأدبياتهم وأخلاقياتهم، أولا يستحقون الرحمة؟ أولا يستحقون التمكين؟ أولا يستحقون التسكين؟ أولا يستحقون التمكين والتسكين والتطمين؟ بلى ورب الكعبة، إنه الاستخلاف في الأرض، لكن الأثرة والجشع والطمع، ويقولون فلان جمع مساهمات 100 مليون وهرب إلى الخارج، أين يهرب؟ أين يهرب من عذاب الله ومن مراقبة الله ومن قدرة الله؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. ولذلك استحقوا بجدارة أن يخلد الله ذكرهم، كما في قوله تبارك وتعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أرجل من الترجيل التسريح رأس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا حائض. أصل الحديث مخرج في الصحيحين، أصل الحديث مخرج في الصحيحين، كنت أرجل يعني أسرح شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. كيف كانت ترجل أم المؤمنين؟ رواية عند أبي داود والحديث حسن لفظها، تقول رضي الله عنها كنت إذا أردت أن أفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدعت الفرق أو الفرق، صدعت الفرق من يافوخه، اليافوخ هو أعلى الرأس، اليافوخ هو أعلى الرأس، يعني الفرق ما هو من الوسط ولا من قرب الجبهة، الفرق من اليافوخ، بنص حديث عائشة وهو حديث حسن ثابت. كنت إذا أردت أن أفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم صدعت من الصدع وهو الشق، أي فرقت وشققت الفرق من يافوخه من أعلى رأسه صلى الله عليه وسلم، وأرسل ناصيته بين عينيه. أرسل ناصيته أي ما تدلى من شعره صلى الله عليه وآله وسلم بين عينيه، يعني عن يمين الجبهة وعن يسار الجبهة. وصف دقيق لترجيل شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعجب ألوف، مئات الألوف من أحاديث الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وصفت أحوال رسول الله. هذا لم يقع لأي أحد في الدنيا منذ أن خلق الله، ما وقع لأي أحد في الدنيا سوى هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم، الذي أرسله الله رحمة للعالمين بخير دين، الذي سنسأل عنه وقفوهم إنهم مسؤولون. نسأل عن فريضته، نسأل عن واجبه، نسأل عن مستحبه، نسأل عن مندوبه. ماذا فعلت في نومته؟ ماذا فعلت في قومته؟ ماذا فعلت في لحيته؟ أراك منشغل وأنت في مدينة رسول الله بغير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إن بعض الناس والله مجاورون، أصحاب عقار وملايين وملايير يسكنون بالقرب من مسجد رسول الله، تمضي عليهم شهور ما صلوا في مسجد رسول الله، ما صلوا في مسجد رسول الله، إنما الوسواس الخناس اللي في الذهن والرأس، العبقرية، يشوف العبقرية الشيطانية من يوم ما يذكر التدين والسنة الواجبة قال اقصرك منا وهابية مطاوعة متشددون متنطعون. بس هذا يرد السنة، القرآن والسنة، بشبهات وشهوات وملذات، بل بأهواء تتجارى بأهلها كما يتجارى الكلب بصاحبه. اللهم سلم سلم. طيب، وأرسل ناصيته بين عينيه صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث نستفيد منه الفوائد التالية: طهارة يد الحائض على خلاف ما يعتقده اليهود وبعض الكتابيين والمشركين، إذا حاضت المرأة ما يجالسونها ولا يؤكلونها ولا يشاربونها، هل يعتقدون فيها أنها نجس بالعادة وبالحيض؟ نعم، لكن في الإسلام شوف التكريم، انظر إلى التكريم. ما هو التكريم أن نشلح المرأة وأن نجعلها سكرتيرة للرئيس والمدير؟ ما هو هذا إكرامها؟ والله هذا من إهانتها، هذا التبرج والسفور من إهانتها. هذا الذي توجع منه صاحب المتن الذي نقرأه إن شاء الله في الغد، صاحب السبل السوية الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي، عندما رأى السفور والتبرج قال: عجبا من هذا المجتمع، يا عجبا من هذا المجتمع، من لي بوقت عظمت فيه المحن وعمت البلوى وشاعت الفتن وانكشفت عورات أكثر البشر وظهر الفساد في بر وبحر، لكن ما في يأس، ما في يأس، ما في يأس ولا قنوط. فيا عليما سرنا والنجوى، يا عليما سرنا والنجوى، إليك لا إلى سواك الشكوى. هكذا قال حافظ بن أحمد الحكمي وهو يذكر لنا كتاب النكاح في الفقه، لكن الفقه عند السلف ما كان يوما فقه الحلال والحرام. والله حفظت أنا متن من المتون في المالكية أو الحنبلية أو الحنفية أو الأوزاعية أو الظاهرية أو الحنبلية، ولكن الفقه عند السلف كان فقه القلوب. هو نفسه حافظ الحكمي إيش يقول؟ إيش يقول في حقيقة العلم؟ ولا بحمل شهادات مبهرجة بزخرف القول من نظم ومنتفر، بل خشية الله في سر وفي علن، فاعلم هي العلم كل العلم فانتظمي، أو كما قال، وسيمر بنا هذا إن شاء الله. ثانيا، عدم كراهية الاختلاط بالمرأة الحائض، لأن المسلم لا ينجس. الفائدة الثالثة: مشروعية خدمة، بل استحباب، بل قد يصل الأمر إلى الوجوب، خدمة المرأة لزوجها، خدمة المرأة لزوجها. ومن بدع العصر أن بعض النسوة، بعض من 3 إلى 10، بعض النسوة المتفرنجات يأتين لبعض كتب الفقهاء ويقولنا إيش النفقة الواجب، إيش الخدمة الواجبة، هذه واجبة، هذه مهي واجبة، هذه واجبة، هذه مستحبة، هذه مندوبة. كل المستحبات والمندوبات والمباحات يقولنا إذا اختصمنا مع أزواجهن: ما هو بلازم أن أطبخ لك يا زوجي العزيز، ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، تجعلك جوعان، تبيت الشهر والشهرين تربط على بطنك حجر وعلى ظهرك حجر. ها؟ وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا في العادات الإفرنجية. أما العادات الإسلامية، حسن تبعل إحداكن يعدل الجهاد في سبيل الله. لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وإلى نور العيون في سيرة الأمين المأمون صلى الله عليه وآله وسلم. لكن قبل ذلك بنسخ أقول: البر لا يبلى. ما سألت أنا، أقول ما سألت بعد. طيب، ما صفة لحية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ أكانت محفوفة مقصوصة أم كانت مسدلة مرخاة مع الدليل؟ نعم يا شيخ تفضل. مسدلة مرخاة، ولا يصح حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي ذكره المقريزي في كتاب من كتب السير والمغازي، وهو كتاب واسع امتاع الأسماع بمال النبي صلى الله عليه وسلم من حفد ومتاع، لأن بعض الناس مجرد ما يجد الكتاب موجود في المكتبة قال خلاص هو هذا. هذا بغيتي يا أخي، ما في عصمة إلا لكتاب الله ثم الثابت من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل واحد يؤخذ من قوله، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم والألفاظ التي وردت. وارفع لي صوتك جزاك الله خير. أعفو أرخو وفروا. أعفو أرخو وفروا. نعم تفضل. طيب، صفة شعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كيف كانت فرقة أو صفة شعر رسول الله، وكيف يوجه اختلاف الطول، كيف يوجه اختلاف طول شعر رسول الله على ضوء الروايات التي مرت بنا؟ صفة شعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم نعم، أنت إلى الأذنين، دون شحمتي الأذنين إلى الكتفين. كيف كانت مشطة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ يسدل. ما الذي انتهى إليه الأمر، السدل أم الفرق؟ السدل أم الفرق؟ ها، السدل أم الفرق؟ ما صفة الفرق؟ فرق من وسط الرأس قريبا من الجبهة، من اليافوخ وهو أعلى الرأس إلى الأسفل. طيب، وشعر ملقى على الوجه على جنبتي الجبهة كما وصفت ذلك أم المؤمنين عائشة في حديث ناصر رواه، في حديث رواه أبو داود والحديث حسن، حديث رواه أبو داود والحديث حسن. طيب، نرجع إلى نور العيون يا إخواننا. هذه البقية للنسخة من النسخ، تعطى للإخوة الذين يلازمون المجلس إن شاء الله.